إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا يعني درسنا الأخير أيها الإخوة الأحبة مما يتعلق من فوائد من سورة الفتح، وهذا طبعا هو عبارة عن شيء مختصر ومجمل، وهنالك أمور كثيرة يعني لم تذكر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقليل، وقليل الفوائد في القرآن كثير، قليلك لا يقال له قليل. واخترت ختاما لهذه الفوائد أن نتلو قوله عز وجل محمد رسول الله، إلى قوله سبحانه وأجرا عظيما. يقول الله عز وجل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله عز وجل يخبر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أولا المنهج، منهج رباني، لأننا نتلو هذه الآيات من القرآن العظيم. ثم أنه منهج نبوي، لأنه يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله. ثم أنه منهج صحابي، لقوله تبارك وتعالى والذين معه. من أراد أن يتلقى الدرس القرآني النبوي الصحابي والهدي الصالح العظيم فعليه أن يتأمل هذه الآيات محمد رسول الله والذين معه. ما صفة الذين معه؟ ما صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الصفة البارزة، أول صفة تذكر هنا في القرآن في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشدة على الكافر، لكن على هذا المعاند الذي يصر على عناده. لكن لا شك أن علينا واجبا كبيرا في دعوة الكافر، في دعوة غير المسلم، لابد من هذه الدعوة، ولابد من هذا الدعاء، أن ندعو الله عز وجل بهدايته، وأن نسلك كل أسلوب حسن طيب في دعوته إلى الله عز وجل وإنقاذه من النار. ولكن بعد إصراره على ذلك، إذا حمل راية الشرك وأصر، فهنا لابد أن تظهر هذه الشدة، ولا سيما عند الجهاد في ميدان المعركة عند القتال في سبيل الله. أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة بين أهل الإسلام، الرحمة في القلب، الرحمة في الجوارح الرحمة في أمور التجارة، حتى إنه عندما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه كان تقول عائشة: إني لا أعرف، يعني أميز، أعرف أميز هذا التمييز، أعرف بكاء عمر بكاء أبي بكر من بكاء عمر رضي الله عنهم أجمعين. قالت: وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. إيش وصفت هذه الرحمة؟ بماذا؟ بالبكاء والحزن، بالحزن. وحينما كان قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم قالوا: أتبكي وقد نهيت عن ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هذه رحمة في قلوب عباده، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء، سمى هذا البكاء رحمة. الرحمة تتمثل في أمور كثيرة، وهي اسم مشتق من اسمي الرحمن الرحيم، الله عز وجل والرحمن الرحيم، وهو أشد وهو أرحم الراحمين تبارك وتعالى. هنا إخواني أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال ربنا عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والآن السورة مع بالغ الأسف قد انقلبت، أعزة على المؤمنين، أذلة على إيه؟ أذلة على الكافرين. أشداء على الكفار إيش أصبحت؟ رحماء، يعني الرحمة مع الكافر والشدة على المؤمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك لابد أن تظهر، أن يظهر الولاء والبراء الصحيح، أن يكون ولاء الإنسان ولاء صحيحا، وأن يكون كذلك براءه براء صحيحا. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله لو حققنا يا أخواني معنى الرحمة انتهت إشكالاتنا، وحقق الله لنا العز. كما كنا نذكر، لو أننا لو أخرجت زكاة أموال الأغنياء هل يبقى فقير المسلم في العالم الإسلامي؟ لا يبقى فقير إطلاقا، بل ويصبح الفقراء غاية في الثراء. أبرز صفة في صفة النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت هنا وابتدئ بها: تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، الوصف بكثرة الصلاة بكثرة الركوع، هذه خير الأعمال. إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب سنتكلم في فضل الصلاة وأثر الصلاة في زيادة الإيمان وتهذيب النفس. تراهم ركعا سجدا، حينما ينظر الناظر وينظر إلى هذا الجيل العظيم فلا يرى أحدهم إلا راكعا ساجدا، يغلب عليهم الركوع ويغلب عليهم إيه؟ السجود. والصلاة منزلتها منزلة سامية عالية غالية عظيمة، إنها أفضل ركن بعد توحيد الخالق سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هنا إخواني لابد من إحسان المقصد، لماذا يعمل الإنسان؟ لماذا يركع؟ لماذا يسجد؟ لماذا يتصدق؟ لماذا يتكلم؟ لماذا يسكت؟ لماذا يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ هذا هو المراد. لابد من نظر الفؤاد، من تطلع القلب، أن تكون الغاية هي ابتغاء وجه ربنا الأعلى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالفضل من رب العالمين وكله فضل، فضل الفضل يفسر من خلال نصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أضياف ذات يوم وسأل أزواجه فلم يجد شيئا يقدمه لهؤلاء الأضياف، فتوجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وإذا برجل من أصحابه يأتي بشاة مصلية، شاة مصلية مشوية ما شاء الله على النار، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن هذا فضلك وننتظر رحمتك. هذا يعني فضلك وننتظر رحمتك. إذا ضاقت بك السبل، افتقرت إلى المال، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى أي أمر من الأمور، قل: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون رضا الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فهؤلاء ينتظر، يعني وصفهم الله عز وجل بالإخلاص لله رب العالمين، الاحتساب، كما وصفهم سبحانه وتعالى بطلب الجنة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه المشتملة على سعة الرزق وعلى رضا الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الفضل يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ثم قال ربنا عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا هنا السمت الحسن، الخشوع، التواضع، هذا كله له أثر وله ظهور يغلب على ذلك الجيل. فالأعمال الصالحة لها بهاء في الوجه وحسن في الظاهر، هذا أثر الطاعات، نور في الوجه وتوفيق من الله عز وجل، وتكون سببا في سعة الرزق، تكون سببا في محبة الناس. والمهم أن هذه الأشياء مهما كانت كامنة غير ظاهرة، لكن إخواني تظهر على صفحات الوجه ومن خلال سلوك هذا الإنسان ومن خلال تصرفاته. فكل مؤمن كانت سريرته صحيحة، الله عز وجل يصلح ظاهره، والمطلوب إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. وهنالك عدة نصوص يا إخواني بهذا المعنى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الكلام حول الهدي، الصالح حول السمت الطيب، هذا جزء من أجزاء النبوة. لذلك كان الناس حينما ينظرون إلى الصحابة رضي الله عنهم ينظرون نظرة إعجاب، نظرة تعظيم، ولكن من خلال المسلكيات الطيبة، فيرى الإنسان هذا النور سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهنا ماذا يعني جاءت بمعنى الهدي كما قلنا، وهذا النور يظهر على الجوارح، يظهر من خلال السلوك، من خلال الدعوة إلى الله عز وجل، من خلال الكلام الطيب، من خلال الرحمة، فإنك لا ترى إلا الشيء الطيب والجميل. بعض في زمن الهجرة الثانية إلى الحبشة، هنالك من المشركين من ذهب إلى الحبشة ليفسد على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويشغب عليهم ويشوش، وذهبوا إلى النجاشي حتى يطرد، طلبوا منه أن يطرد الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنهم قدموا الهدايا والرشوة لبعض يعني بعض رجالاتهم حتى يقنعوا النجاشي رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، وقد شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاح وصلى عليه إن صلاتك سكن لهم، حتى يقنع هؤلاء النجاشي بعدم إيواء الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك فبعضهم أسلم هناك في الحبشة من هؤلاء الذين تركوا بلادهم وقطعوا المسافات وركبوا البحر، الله عز وجل ساق إليهم الهدى. ما علاقة هذا الموضوع بكلامنا؟ هذا السؤال يعني في الموضوع، في الكلام الذي أقوله، ما علاقة هذا؟ من يعرف يا إخواني؟ تفضل. أحسنت، أيوة، الصدق، الأخلاق، السلوك الطيب، إيه؟ هذا أثر. فهذا المؤمن حينما تراه لا ترى إلا الخير، حتى كما يقال يعني بعضهم يضرب مثلا طيبا كالشجرة، إذا رميتها بالحجارة ألقت عليك إيش؟ الثمار. كالشجرة إذا ألقيت عليها الحجارة إيه؟ وهكذا. بينما الإنسان يعني لو حصل شيء مثلا في السيارة، أساء مثلا السائق، أصلحك الله، هداك الله يا أخي، الله أسأل الله عز وجل لك الهداية، يعني قد يكون الخطأ فاحشا ومع ذلك ماذا يقول؟ أصلحك الله، هداك الله. بينما الفاجر الفاسق يسب ويشتم وتخرج منه ألفاظ لا يستطيع الإنسان أن ينقلها، مع أن ناقل الفسق ليس بفاسق، وأن ناقل الكفر ليس بكافر، لكن لا يستطيع الإنسان أن ينقل هذه الألفاظ. الهدي الصالح هذا له تأثيره، كيف نؤثر في الناس يا إخواني؟ كيف نؤثر؟ أعجبني والله يعني أمر حصل حقيقة مع بعضهم، أن جاء لص ويحمل يعني سكينة أو موسى، ودخل على مول من المولات الكبيرة، يعني بقالة أو دكانة كما يقال، سوق كبير، على رجل ورفع عليه هذه السكين، قال افتح يعني الصندوق، يريد أن يسرق المال. وذاك الرجل كان معه مسدس اللي على الصندوق، الموظف مباشرة أشهر عليه المسدس، قال ارمي السكين بقوة، على طول مباشرة رمى السكين، ارفع يديك ارفع يديك. الآن خاف أن يقتل وبدأ يقول أرجوك كذا، وعندي أنا عائلة كبيرة وعندي وأنا مسكين، وبدأ يتكلم وهو لعله كان يبكي. فهذا مد يده إلى جيبه وأخرج مبلغ 50 يعني دولارا ولا 100، قال تفضل. استغرب الآن يعني قال لما تعطي يعني لما هذا لماذا يعني تعطيني هذا المال أو تعطينني؟ قال أنت يعني قلت بأن حالك على ما وصفت، وأنا الإسلام يأمرني أن أكون رحيما. قال وما الإسلام؟ شرح له شرحا مجملا عن الإسلام. قال كيف أسلم؟ قال قل كذا يعني كلمة الشهادتين، فأسلم الرجل. انظروا إخواني، كان عنده استعداد للقتل والسرقة والإجرام، والآن ماذا أصبح خلال دقائق قليلة؟ لماذا أصبح مسلما؟ من خلال الأخلاق الطيبة. فلو ظهرت بالفعل هذه الأخلاق تؤثر في الناس، هذه الأخلاق لا شك أنها تؤثر. لذلك أحيانا ترى الإنسان تقول الله يعني سبحان الله يا أخي الكلام هذا ما عليه نور، التصرفات هذه والله ما فيها نور، هذا يقال ولا ما يقال؟ لكن أحيانا ترى هذه الرحمة وترى كلام النور والعمل النوراني كما يقال من خلال تصرفات الصالحين والأتقياء. حتى إن يعني ابن كثير رحمه الله يذكر عن الإمام مالك رحمه الله، يقول وقال مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، يعني يشهدون وفي كل خير لا شك، وفي كل خير. الحواريون هم يعني معروف أنصار عيسى، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتاب في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة، تعظيما لشأن الصحابة رضي الله عنهم. وسيأتي مثلهم في الإنجيل، واضح إخواني؟ مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ونحن الآن نقرأ القرآن، ففي القرآن يعني جاءت وصف الصحابة رضي الله عنهم في القرآن والتوراة والإنجيل، لكن ربما يكون قد طرأ في الإنجيل وقد طرأ تحريف، ويكون هنالك في التوراة كذلك، وكذلك يفعلون. فجاء في القرآن ما يثبت صحة ما في التوراة والإنجيل، واضح؟ يعني ما صح في التوراة والإنجيل جاء في القرآن العظيم. ما هو هذا المثل في التوراة؟ وما هو هذا المثل في الإنجيل في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك مثلهم في التوراة. ما هو مثلهم في التوراة؟ الكلام المتقدم، تراهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، هذا ذكر هذا كله في التوراة. فالشيء الذي لم يحرف فيكون هذا سيرى في التوراة، والمحرف لن يرى هذا في هذا الكتاب المنزل من عند ربنا تبارك وتعالى. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه، وهذا الزرع مثال جيد لأنه يكثر يا أخواني، الزراعة تكثر في البلاد كلها ولا يستغنون عن إيه؟ عن الزراعة. فهنا المثل حينما يكون من الواقع يكون يعني أكثر تأثيرا. كزرع أخرج شطة يعني فرخ وفرع، تفرع منه وتكاثر في أنواع من النبات، يعني يظهر تفريخها وتفريعها وتظهر كثرتها خلال فترة وجيزة. وأن كانت الزراعة كلها مبنية على هذه القاعدة. لماذا؟ لو كان عندك بذرة واحدة لشجرة وزرعت أصبحت عندنا شجرة، الشجرة هذه فيها إيه؟ يخرج منها يعني الفاكهة أو ما شابه ذلك، وفيها الحبوب مثلا. حتى لو كان عندك حبة قمح زرعتها تنبت سنبلة، السنبلة فيها إيش؟ حبات. ازرع الحبات تنبت مرة أخرى. في عندك أنواع من النبات مثل النعناع ومثل الجرجير ومثل كذا، ترى إيش؟ يفرش ويتفرع، واضح؟ لكن لو افترضنا وسائل الكلام حول كزرع أخرج شطأه، هذا في كيف كان في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لو كانت يعني هذه عبارة عن حبة بذرة واحدة مثلا من البرتقال أو من الليمون مثلا تزرعها أصبحت عندنا شجرة، الشجرة تخرج حبا كثيرا في إيه؟ في هذه البذور. البذور هذه إذا زرعت هكذا تنتج أكثر وأكثر. فيعني هذه بشكل مجمل سريع لبيان طريقة الانتشار في مسائل الزراعة. هناك أمثلة أكثر وأوضح من ذلك، أكتفي بهذا. لكن هذا الزرع أخرج شطه فآزره شده فاستغلظ شب وطال فاستوى على سوقه، يعني تم وتلاحق، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا أرجو الانتباه إخواني لهذه الكلمات العظيمة من ربنا العظيم سبحانه وتعالى، وفيه توجيهات عظيمة لنكون أمة عظيمة مهيبة لها العز ولها مكانتها بين الأمم، بل هي الأولى في الأمم، بل هي خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كزرع أخرج شطأه، هذا تشبيه لحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كالزرع الذي فرخ وفرع وبدأ يتكاثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول مبعثه هو الإسلام، ثم كان الثاني والثالث والرابع والخامس يقول سعد ابن وقاص رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، يعني ثالث ثلاثة على وجه الأرض من أهل الإسلام. والله يا أخواننا نحتاج إلى الدعاء والترضي عن هذا الجيل العظيم الذي ساق الله عز وجل على أيديهم الهدى، ساق الإسلام في المشارق والمغارب. الثاني والثالث الرابع والخامس بدأت الدعوة سرا، بدأت تنطلق. ثم أيها الإخوة الأحباء، على مراتب ومراحل بدأوا يتقوون، لاقوا العذاب. بلال رضي الله عنه يصف أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إنه كيف كانت تغلب الرخصة، الأخذ بالرخصة من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والأخذ بالرخصة قال إلا ما كان من شأن بلال رضي الله عنه، فقد هانت يعني نفسه في جنب الله عز وجل، وهان على المشركين حتى أعطوه الولدان وكانوا يجرونه بالرمضاء شدة الحر، وهو يقول أحد أحد أحد أحد، كان يقول إيه رضي الله عنه أحد أحد. لاحظوا، لاقوا من أصناف العذاب ولاقوا كذا، وكانت الهجرة الأولى ثم كانت الهجرة الثانية، بدأوا يتكاثرون شيئا فشيئا إلى أن بلغ الأمر إلى قصة صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية كان فتح مكة، وبعد فتح مكة كانت الفتوحات قطرا قطرا وبلدا بدا بلدا وقرية قرية ومدينة مدينة. هذا معنى من معاني كزرع أخرج شطأه، واضح؟ تفريخ والتفريع والتكاثر. لكن هذا الزرع، الزرع هذا أيها الأخوة الأحبة، قال الله عز وجل بعد أن قال أخرج شطأه، قال فآزره شده قواه، التعاضد والتناصر والتآلف المحبة، لا يخذل أخاه المسلم وأخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله. فاستغلظ يعني شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذه المواصفات التي ينبغي أن تكون في أصحاب، في أهل السنة وأصحاب المنهج السديد الرشيد. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فآزر، المؤازرة مهمة، عندك طاقة وعندي طاقة وعنده طاقة، ماذا نفعل؟ نستفيد من هذه الطاقات في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في نشر الخير والبر، واضح إخواني؟ لكن مع بالغ الأسف إذا كان هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، الكفار يتقوون وأهل الإسلام يضعفون، فيزدادون ضعفا على ضعفة، والكفار يزدادون قوة إلى قوة، فماذا يكون؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فآزر استغلظ. إذن هنا هذا مثل للمؤمنين الصالحين، كل من يزعم أنه يتأسى بذلك الجيل وأنه على منهجهم فينبغي أن يتصف بصفاتهم، وأن يتلقى هذا السلوك العظيم الطيب، فهذه أبرز الصفات فيهم. انظروا إخواني، نحن ما شرى الإنسان منا يقول لك والله أنا على منهج الصحابة، أنا على منهج السلف الصالح، أنا على كذا. طيب، تراهم ركعا سجدا، أين تحقق هذا المعنى أن تكون راكعا بحق، ساجدا بحق، لا تسلك. سيأتي الكلام إن شاء الله حول الصلاة والإشكال في سرعة القراءة، في عدم التدبر. أول ما يرفع من أمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. فإذا كنت تقول أنك من أبناء، يعني من أهل السنة ومن أبناء هذا المنهج السديد الرشيد، وأنك ما شاء الله من أهل النجاة، ونسأل الله عز وجل النجاة لنا جميعا، فكن متحليا بهذه الصفات. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الاحتساء لوجه الله والتنازل عن أمور كثيرة، وأن تظهر من أخلاقك أن تكون في مقام القدوة، في مقام الأسوة والقدوة للناس. وكذلك هذه الصفة كزرع أخرج شطأه، يكون تأثيرك فعالا إيجابيا، أن تكون مؤثرا. مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. مثل المؤمن مثل النخلة، ما قطعت منها من شيء نفعك. فالمؤمن مثله المثل الحسن الطيب في التأثير وفي الإفادة. ليغيظ بهم الكفار، لا يمكن أن تكون هذه الإغاظة إلا بتحقق هذه المعاني. زرع أخرج الشطأ آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعني كيف يعجب الزراع بهذه المناظر وبهذه القوة، ومن القليل كثير بالخضرة والشيء البهيج الذي أنبته الله من كل زوج بهيج، هذا يعجب؟ فينبغي أن يعجب، أن يكون هنالك بالفعل الإعجاب من الناظر حينما ينظر فيرى رونق هذه الأعمال الطيبة الصالحة المباركة. يجب أن تظهر لي، ويجب أن يكون فيها ليغيظ بهم الكفار، أهل العناد، ليغيظ بهم الكفار أهل العناد والاستكبار والغطرسة والعجب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما، ثوابا جزيلا، ثوابا جزيلا. وعد الله عز وجل حق وصدق، لا يخلف الله الميعاد، لا يتبدل ولا يتغير. فكل من اختفى أثر الصحابة رضي الله عنهم وسار على هذا المنهج واستنار بهذا النور، فلا بد أن يتحقق له ما تحقق للصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيه فضل الصحابة رضوان الله عنهم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الأثر لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فوالله لو أن أحدكم، أو فوالذي نفسي بيدي، لو أن أحدكم يعني قضى عمره، بمعنى أنه يعني هذه الساعة الصحابي، ساعة الصحابي تعدل أكثر من عمر هذا الإنسان. الساعة الواحدة للصحابي منهم رضي الله عنهم هي أكثر من عمر الإنسان. فلماذا أيها الأخوة الأحبة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الدين. فالقرآن العظيم جاء بالإسناد، باتصال الإسناد من قبلهم إلى من بعدهم حتى بلغنا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فهم الذين نقلوا لنا الكتاب ونقلوا لنا السنة. وكان الدين قد عرف من خلالهم، وتعلمون الدال على الخير من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لذلك الإمام الترمذي رحمه الله في سننه يذكر هذا الحديث في كتاب العلم، يذكر هذا الحديث في كتاب العلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهنالك حديث بهذا المعنى. السؤال لكم: ما هو هذا الحديث؟ حديث بهذا المعنى. أيوة، من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا قلنا ينقص شيء يكون فاعل، ينقص شيئا يكون إيش؟ هذا يكون تمييز. الآن أريد لاحظوا إخواني كيف هذا الزرع انتقل، بدأ كما قلنا من شخص النبي عليه السلام كان هو الإسلام، بعدين ثاني، والله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الثاني. أيوة، مين بذكرنا كلمة الثاني؟ هي ذكرت في القرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والثالث قلنا سعد ابن أبي وقاص. بعدين انتشر الإسلام من خلال الدعوة إلى الله عز وجل، من خلال الدعوة إلى الله عز وجل ابتداء، وحينما تقوى المسلمون من خلال الجهاد، وبعد ذلك من خلال الدعوة، من خلال أخلاق التجار. انظر الآن إلى عدد المسلمين، اللهم بارك واهدنا واهدي أبناء الإسلام. انظر الآن إلى عدد المسلمين: ماليزيا، إندونيسيا، بالهند، والباكستان. إخواني كم الأعداد؟ وفيرة وغزيرة وكثيرة أم لا؟ هذه بدأت من إيه؟ كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه. فالمستقبل لهذا الدين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن نريد يعني أن نوثق هذه المعاني إخواني بمذاكرة هذه الصفات. طيب، ما هي أبرز صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي أبرز الصفات؟ أيوة، تراهم ركعا سجدا. أيوة، نعم، أيوة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ركعا تراهم ركعا سجدا. أيوة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الاحتساب طلب مرضات رب العالمين. يعني أعظم عطاء للإنسان ورضوان من الله أكبر، أكبر مما في الجنة وأعظم، رضوان من الله أكبر. فهذا أنت تريد أفضل ثواب فعليك ببذل أفضل العمل، عليك أن تبذل أقصى ما تستطيع من الإيمان والعمل والقول الصالح. واضح إخواني؟ بعدين غير هذا، أيوة، هذا إيش؟ هاي الصفات. ذلك مثلهم في التوراة. طبعا قلنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يظهر، تظهر من خلال المسلك، من خلال أخلاق، من خلال أقوال، من خلال أفعال، من خلال التجارة، من خلال الرحمة، من خلال يعني معالجة الأمور، من خلال التعامل مع القريب والغريب، مع العدو، حتى مع العدو آداب التعامل مع الأعداء، آداب التعامل مع الجهاد، آداب الحوار، هذه كلها ينبغي أن يتحلى بها العبد المسلم الذي يقول أنا على منهج هؤلاء الصالحين من خير القرون. وطبعا مثلوا وذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل الآن مثل هذا الزرع الذي فرخ وفرع وشد بعضه بعضا وتقوى كان سريع الانتشار، آية من آيات صحة أبناء هذا المنهج التكاثر. قد يقول قال طيب يأتي الرجل، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الراهط، يأتي النبي معه الرايط، يأتي النبي معه الرجل والرجلان. الأمر طبعا هنا الجواب على هذا كالآتي، إنه نحن نبذل الأسباب في الدعوة إلى الله، إذا بدلنا الأسباب الصحيحة كان الانتشار. من أكثر المتبوعين يوم القيامة؟ من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني في نفس الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ما آمن معه إلا قليل، 1,050 عاما آمن، ما آمن إلا قليل، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام خلال سنين قليلة من كان أكثر تابعا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ إذن إذا ظهرت الدعوة صحيحة نحن لا نبالي اتبعوا، لا ننظر إلى قلة أو كثرة، لكن على ألا تكون العلة فينا والإشكال فينا نحن، في سوء الأخلاق، في عدم فقه الدعوة، في الخلل في العلم، في الخلل في السلوك، في الخلل في الآداب، فيكون الصد. بعدين نقول الله يأتي النبي ولا ما ليس موحد، أهلا وسهلا، إيش الكلام هذا؟ هذا كلام لا يقال. لكن أنت أبذل كل الأسباب الصحيحة أو الأسباب الصحيحة كلها، وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن أبذل الأسباب الصحيحة تأتي النتائج الصحيحة الجيدة. فهذا هو المنهج، التكاثر، الكثرة والتكاثر من خلال الصفات هذه الصحيحة. فالآن نحن عندنا الإشكال في عدم تحقيق هذه الصفات الصحيحة. أسأل الله عز وجل يا أخواني أن يعني يوفقنا لصالح الأعمال ويوفقنا لإحسان التأسي والاقتداء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.